الصفحة 53 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعة وجيء به في سواها ماضية لمناسبة فيها، وهي أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة أو لهو، فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جاء فعل التسبيح يسبح في سورة الجمعة مضارعة وجاء ماضيا في سواها؟ الوقفة الثانية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها. تفسير ابن كثير. السؤال: هل تسبيح المخلوقات لله مقتصر على الناطق منها؟ الوقفة الثالثة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي، وثني بالتزكية لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك وما يعلق به من مساوئ الأعمال والطباع، وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا ابتدأت الجملة بالتلاوة ثم بالتزكية ثم تعليم الكتاب والحكمة؟ الوقفة الرابعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. غاية الكتاب في قوة فهمه والعمل به، فهي العلم المزين بالعمل والعمل المتقن بالعلم معقوله ومنقوله، ليضع كل شيء منه في أحكم مواضعه، فلا يزيغ عن الكتاب كما زاغ بنو إسرائيل، فيكون مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة إلا هذه لكانت غاية. تفسير البقاعي. السؤال: متى يفيد المسلم الإفادة التامة من القرآن الكريم؟ الوقفة الخامسة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول تعالى ذامًا اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه. تفسير ابن كثير. السؤال: هل حافظ القرآن الذي لا يفهمه ولا يتدبره ولا يعمل به يعتبر من أهل القرآن؟ الوقفة السادسة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته. تفسير القاسمي. السؤال: هل هذا المثل خاص بأهل التوراة؟ الوقفة السابعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل. فهكذا اليهود. تفسير الشوكاني. السؤال: من خلال قول ميمون بين وجه تشبيه اليهود بالحمير. معاني الكلمات: يسبح، ينزه الله عن كل ما لا يليق به، القدوس، المنزه عن كل نقص، العزيز، القوي الغالب الذي لا يغالب، الأميين، العرب الذين لا يقرؤون ولا كتاب عندهم، لما يلحقوا بهم، لم يجيئوا بعد وسيجيئون، أسفارا، كتبا، بئس مثل القوم، قبح مثلهم. العمل بالآيات. العمل الأول: ادعوا الله بأسمائه القدوس، العزيز، الحكيم، وتعلم ما لها من آثار إيمانية عليك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. العمل الثاني: اعمل عملا بالسر لا يطلع عليه غيرك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل الثالث: سل الله حسن الخاتمة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التوجيهات. التوجيه الأول: مهمة الداعية تربية الناس علما وعملا بالكتاب والسنة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التوجيه الثاني: العناية بتزكية النفس ويزكيهم. التوجيه الثالث: سوء مثال من لم يعمل بعلمه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً.